يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه باب مكروهات صلاة الجمعة. قال الشيخ خليل رحمه الله: وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان. أنا ذكر المكروهات فقال: وكره للخطيب ترك طهر أصغر وأكبر فيهما، يعني الخطيب يوم الجمعة ما يروحش يخطب وهو مازال ما توضاش، ويقول خلي حتى نخطب ونروح نتوضا، هذا كان مكروه. يعني يتوضا وهو أصغر، والله كان عليه الأكبر، وإذا كان الأكبر حرام عليه يدخل المسجد. وكره الخطيب ترك طهر أصغر وأكبر فيهما، فليس من شرطهما الطهارة، هي ليش من شرطهما الطهارة، إذا قرا ونزل وخطب بغير طهارة فيعني جائز، يعني ما كره فيهما، فليس من شرطهما الطهارة عن المشروع، إنما هي شرط كمال، وإن حرم عليه المكتوب في المسجد إن كان جنوبا. وكره ترك العمل يومها، مكروه ترك العمل يوم الجمعة، إذا كان دلوا الناس وقال إحنا الجمعة ما نخدموش فيها، هذه مكروه، لا نخدم على روحك، وإنما الواجب عليك وقت النداء تروح للمسجد، ما تتركش العمل من أجل يوم الجمعة، إن قصد تعظيم اليوم هذا يكون مكروه. وجاز الاستراحة إذا كان جالسين يوم الجمعة الريح فيه ما عادش، وندب الاشتغال بتحصيل مندوباتها، مندوبات الجمعة، اغتسال مثلا، وندب الاغتسال يغتسل يقلل منفاره ويحلق كذا ينظم روحه ويلبس، هذا كما احنا نروح الشيخ مثلا في الديانة بعد الجمعة أغلب المحلات مغلوقة. يعني مكروه، يعني مكروه ترك العمل يوم الجمعة من أجل يوم الجمعة كإذا دارها التعظيم، مكروه. وكره العمل يومها، وكره بيع من لا تلزمه، مكروه. لماذا لازمة الجمعة كما العبد والمسافر والله المرأة؟ شوف المرأة في الحمام، تاع الحمام هذه الصحصوة تاع المرأة حاكمة في الحمام هي مدة الحمام. ايه والجمعه يتسمى يتخذ، تقول مكروه بهذا القول هكذا. ايه يعني تخدم الله وش هي؟ تخدم ايه؟ تخدم يوم الجمعه هي حكمه تخلص عن النساء وكل شيء. ايه تخلص على روحك. فمكروه يقول هذا العمل هذا كل هذا وقت وقت وقت النداء. وقت النداء. وكل يوم ايه؟ بيعهم لا تلزموه كعبد بسوق، مع اللي بسوقه وقتها. هذا بالسوق. السوق الناس قاعد يروحوا ليه وكذا وكذا ويشرب. كما الحمام أو خاطئ بسوق وقتها، أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، لئلا يستبدوا بالربح، لا يستبدوا بالربح، أما الحمام أو خاطئ دون الساعين لها، لا بغير سوق، لا بغير سوق ولا بغير وقتها. وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. قال رحمه الله: وتنفل إمام قبلها عند الأذان أو جالس عند الأذان، وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان. مكروه تنف الإمام قبلها حيث دخل ليلقى المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية. مكروه الإمام يتنفل قبلها، يعني قبل ما يسأل الله، حيث دخل ليلقى المنبر. أدخلت به تلقى المنبر، ما عندوش أحد يصلي ركعتين من بعد نطلع المنبر، لا اللهم إلا إذا كان دخلت بكري وتصلي ورجع حتى يلحق الوقت، هذا جائز. أما إذا كان دخلت من أجل الخطبة لا تطلع للمنبر ما تصليش، تصليش كريه تلف الإمام قبلها حيث دخل ليلقى المنبر، فإن دخل قبل وقتها أو لانتظار الجماعة ندبت التحية. قال أو جالس عند الأذان، أو تنفل جالس للمسجد لمن يقتدى به عند الأذان الأول، وجالس بالمسجد ويسمع الأذان، هو اعتقاد العامة وجوبه لا لداخلين، اللي داخلين يركع على روحه تحية المسجد، أما هذاك اللي راه جالس أو يسمع الأذان وينوضيه يصلي، علاش ربما الناس يعتقدوا يقولوا بالك الصلاة راهي واجبة في عود الليل المؤذن يأذنوا. هذه راهي موجودة، هي موجودة هذه طاهرة، هي موجودة ظاهرة. خاصة يصلوا بجنب الإمام يأذن الأذان الأول يقوموا ويصلوا. كان يقولوا إمام قبلها أو جالسا عند الأذان الأول، خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لداخل ولا لجالس تنفل قبل الأذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به، بما مش ما لا يقتدى به معليش يجوز، وإن لم يقتدى به هذا مكروه، وكلا يكره التنفل بعد صلاتها. هذه راهم يديروها هي راهم يديروها والناس عاقبة وما يتخطى فيهم مكروه، مكروه بعد صلاة الجمعة. وكذا يكره التنفل بعد صلاتها، بعد صلاة الجمعة مكروه التنفل إلى أن ينصرف الناس، حتى أن ينصرفوا الناس ويخرجوا سعادة نفل على روحك، إلى أن ينصرف الناس ويأتي وقت لا وقت انصرافهم ولم ينصرفوا. والأفضل أن يتنفل في بيته يوم الجمعة، صليت الجمعة ما تنفلش في المسجد، روح لبيتك وصلي ركعتين. قال رحمه الله وحضور شابة، وكره حضور شابة غير مخشية اللافتة، مكروه أنها تحضر لصلاة الجمعة الشابة تكون غير مخشية اللافتة لكثرة الزحام في الجمعة، بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك، وأما المخشية يخشى من الفتنة فيحرم عليها صلاة يوم الجمعة في المسجد، فيحرم مطلقا حضورها لأنها تفتن الناس. وجاز لمتجالة، لا أرى من الرجال فيها متجالة للناس ما عندهمش رغبة فيها وما ينظروش فيها، أي تصلي هذيك راك الراجل. قال رحمه الله وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال، وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها، مكروه عليه السفر بعد الفجر، إذا سافر قبل الفجر جائز، وإذا سافر بعد الفجر مكروه، وجاز قبله قبل الفجر يسافر له، وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها بدلالين في طريقه، إذا كان في ماذا في الحمدانية مثلا يروح معليش، ولو كان وقت الزوال أرفع روحك من اللي صلى، وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلده في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده، إذا خاف يروح عليه المعاصر ويكشف عن من يمشي يجوز. قال رحمه الله ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ككلام ما بين الخطيب فإنه يحرم في حال خطبتيه. يجوز الإنسان يتكلم لا قبلهما يجوز الإنسان يتكلم قبل الخطبة ونحال جلوسه يجوز. ولذا قال بقيامه يعني كيقوم بالخطبة خلاص يعني في حال قيامه والشروع في التكلم عليها وجلوسه بينهما في حال قيامه والشروع في التكلم عليها وجلوسه بينهما كذلك ما يتكلمش لا بعدهما بعد الخطبتين يتكلم ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن كما هو الآن عند مطوك أدهى وأمر. ويحرم الكلام حال الخطبة ولو لغير سامعي ولو مرة ما يسمعش أطرس ما يسمعش صح ما يتكلمش بعيد شوية من المسجد ولو لغير سامعي عندها إن كان بالمسجد أو رحبته كان بالمسجد أو رحبته ما يجوزوش يتكلم لا خارجهما لا خارج المسجد والرحلة يجوز يتكلم ولو سمعها. ومثل الكلام أكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق قال إلا أن يرغب إلا أن يرغب على المختار إذا كان يرغب والخطيب رغب الخطبة ولكن يتكلم في أمور أخرى انت الدنيا وانت أكذا وانت أخرج يعني الخطبة بدأ يتكلم في كلام إلا أن يلغو الخطيب أن يتكلم بكلام لاغي أي ساقط أي الخارج عن نظام الخطبة كسب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه أو يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة أو يتكلم بما لا يعني فما يجوز الناس يتكلمون لأنه هو لا خرج على المعدة فلا يحرم على المطعم. الشيخ كيف يتكلم يوجهوه ولا لا لا يعني كلام بيناتهم بيناتهم هو لا خرج على المعتاد وهم راهم يتكلموا مع بعض البعض الشيخ كان خطيب يتكلم كان خطيب مرة هنا في المنطقة ولا يتكلم حتى عين قال الكسكس تاع دار فلان يقدم كسكس مليح وكان تغرير الخطبة ولا قال دار فلان يخدم الكسكس مليح الطعام ولا يخدم البغرير مليح فلا ومن بعد الناس كي يتكلموا واحد اخرين زعفوا لهم يقولوا كنت تكلموا في الخطبه يقول لهم كاش خطبه فيها طعام دار فلان مليح وبغرير وانا كنت حاضر تكلم في الخطبه عن بغرير وعلى لا تكلم زعما عني عم بدا يعدد شو بدات تقول في الخطبه اذا امور سياسيه ولا نعم يعني خلفوا كلام اللي فيه فايدة وفيه منفعة للأمة وفيه ذا مليح ولو كان فيه سياسة وكان فيه توجيه وكتاب فيه ظلم وكتاب يتحدث فلا بأس. الشيخ وشيل الكلام كان يذكر من سجده بالهواتف هذه النقال بالبورتال الناس تشوف هم مثل محمد حسان الشيخ محمد حسان ولا تشوف الناس واقفين ويسجلوا بهذا الفعل هذا في الخطبة يسجلوا بهذا المهم ما يتكلموش ويشوشوش وما يشوشوش قال على قال وعلى المختار وكسلام ورده وكسلام فيحرم ممن يجب عليه الإصرار وقال لك السلام عليكم والخطيب راه يخطب ما تخطبش وكسلام فيحرم ممن يجب عليه الإصرار لا يسلم على الناس وإذا سلم الناس ما يردوش عليه يقولوش وعليكم السلام لا هو غلط تزيد وردوا عليه ولو بالإشارة حتى بالإشارة يقولوش قال ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له ونهي لاغ كذلك ما يجوزش واحد راه يتكلم ما تقولوش اسكت ما تقولوش خليه والله تشير بيده يقول الله والو خليه ونهي لاغ يحرم من غير الخطيب كأن يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة وحصبه والله تفيد حجره يقول له محسوب اسكت لا وحصبه أي رمي اللاغ بالحصبة زجرا له أو إشارة له لله لا الغنوش أن يسكت تحرم أو لا كتاب له. قال رحمه الله: وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل. وابتداء صلاة نافلة بخروجه خطيب راه خارج ما يعلو المنبر وواحد قام يصلي حرام عليه. ابتداء صلاة بخروجه مخطى لجالس لجالس أما اللي داخل يجوز لجالس ويقطع مطلقا بل وإن لداخلين اللي داخل ما يصليش. هذا شفت الإمام راه أطلع المنبر خلاص. ابتداء صلاة بخروجه وإن لداخله ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لا، لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا. قال ولا يقطع إن دخل. ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بالصلاة أو متلبس بشبت الإمام صعد من المنبر ما تقطعش كلمة صلاتك وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة الأملاء في الأقسام ثلاثة في كل قسم. ثم قال رحمه الله: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثاني. وفسخ بيع وقت نداء الجمعة وقت جلوس الإمام على المنبر يحرم البيع وهو ما حصل ممن تلزموه ولو مع من لا تلزموه. تبيعت انت واحد اللي ماشي له مع امرأة معك البيع هذاك نفسه ولو مع من لا تلزموه. وإجارة كذلك كريه كريه عليه والله كذلك تصحه هي بيع لنفع. وتولية لأن يولي غيره ما اشتراه بما اشترى أو في المسجد والإمام راح يخطب الله كذا ويقولوا دينا نشرك الحاجة هذيك ولكن تولي أنت اديها أنت اشريها أنت لا يجوز حرام. وتولية وشركة بأن يبيعه بعض ما اشتراه يقولوا أن نشتركوا فيها هي نشتركوا فيها يعني هذه الحاجة سيئة وقت الخطبة يفسخون. وإقالة وهي قبول رد السلعة لربها. هذا الدرجة الخطبة سمع صاحبه وقالوا هذه اللي شريتها عليك هذا بك قيمي لا نشريش لا نشريش وما توافق ليش حرام. والإقالة هذه تكون بالسخة السحش فيها. وشفعة أي أخذ بها لا تركها أخذ بها الشفعة كذلك شفعة واحد مشترك مع واحد والشريك ذاك باع الحصة تاع الواحد قال الوارث جاء والله الشريك والله قال لا لا أنا أنا نشبع وقال له في الخطبة البيع يكون هذاك فاسد هذيك الشفعة فاسد لا تركها إن وقع شيء مما يذكر بأذان ثاني. هذه الأشياء كل تفسخ عند الأذان الثاني. أذان ثاني عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاستوغل به عن السعي فيفسخ. وراء على 5 كيلومتر ولا كده قلنا لا واجب 5 كيلومتر. إذا اشتغل بالبيع والشراء وهو في الطريق لا يفسخ ولا يفسخ زين. قال رحمه الله: فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد. فإن فات عند المشتري اشرع لي وقت الخطبة بزيادة إذا فاتت زادت السلعة عليه والله نقصت والله تغير السوق هنا هذاك البيع اللي وقت النداء يكون القيمة في الواجب القيمة يعني هذاك الشيء اللي بيعوا فيه ولا اشتروا فيه والله لكن تغيرت القيمة السلعة عليه تغيرت فالقيمة نشوفوا قيمة شحال تسوى في الواجب القيمة وتعتبر حين القرض لا حين العقد أو الفوات إلا بيع فاسد ما غير وقوعه بأذان ثاني أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بهذا الشيء. قال لا نكاح وهبة وصدقة لا يفسخ نكاح أعطاه بالتوبة وحاجة الخطاب المطرغين عن أقل النهار كذا أخلاص لا يفسخ النكاح لا يفسخ وقت الخطاب وإن حرم العقد لكن حرام وهبة الهبة قالوا أنك كذا وكذا بحال الخطاب والله أني استطقت منك كذا وكذا يا حرام بالصحيح يمضي وكتابة وخلق شيخ احنا بالنسبة لتحريم البيع والعقود هذه هذا كان متى ينتهي التحريم متى ينتهي التحريم حتى تنتهي السرقة فقط ولا حتى السرقة حتى السرقة حتى السرقة تسليم ايه حتى السرقة شيخ في تعدد الجمعة في تعدد الجمعة الناس يجدها مضرب بعضهم بعض وواحد أخذ الأذن الثاني واحد ممكن هاي الفارق كذي توصل حتى 20 دقيقة 20 دقيقة توصل فارق بين المسجد والمسجد بل نقوله كالي 10-15 كيف يكون هذا واحد عنده يقدر يصلي في المسجد منه يصلي المسجد منه وفي هذا المسجد الفارق بتاعهم في الأذن الثاني 15 دقيقة فهي بالأول الاعتبار ولا بالأخير؟ هل نضعه للمسجد اللي يقرب ليه واللي يصلي فيه واللي يصلي فيه هذا كل عبرة هذا هي كمان على المسجد يصلي فيه مش شرط حتى يكون برا هو الشيخ حتى يكون هو برا سيكون وقت الخطبة بعد الأذان مش شرط يكون في المسجد حتى يكون هما في الشارع يعني أذان الأذان الثاني خلاص توقف الخطبة ولو كنا مش فاكرين ايه الكلام قلنا يجوزنا خارج الرحمة الذي سامح حتى كان يسمع الخطبة وقت السوق وإقالة السوق السوق اللي الناس اللي راح يبيعوا ويشروا كل شيء حزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاك الله أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون